لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الرجل منا يقضي في عمله في شغله ثلث وقته تقريبا، يزيد عن ذلك أو يقل وقت كبير، فهل يضيع هذا الوقت وذاك الجهد على العبد في آخرته يوم لقاء ربه؟ والجواب لا، فإن العبد منا إن كان عمله في مجال مباح واتقى الله عز وجل وأدى أمانة عمله يكون له من الأجر بقدر نيته، فإن النية تصير العادة عبادة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو جعل هذه القوة وهذا النشاط قتالا في سبيل الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما سبيل الله إلا القتل؟ إن الرجل إذا خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها أو أن يكفها عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. هكذا يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن سبيل الله لا يقتصر على الجهاد أو القتل أو القتال، وإنما الذي يخرج على ولده ولدانه الصغار أو أبويه الشيخين الكبيرين أو أهل بيته أو حتى على نفسه يعفها، كل ذلك في سبيل الله، كل ذلك مما ينفع صاحبه عند لقاء الله ويجد أجره في كتابه يوم لقائه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة ترجو بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. هذا مما يؤجر عليه العبد إن أصلح فيه حاله وحسن فيه نيته، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله وهو يحتسب ذلك كان صدقة عند الله تبارك وتعالى. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كان ذلك له صدقة، كان ذلك له صدقة. وعن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. هكذا تبين هذه الشريعة الغراء أن السعي على الرزق إن حسنت فيه النية كان من الأعمال الصالحة. بل إن الناس قد يظنون أن أجر الصدقة ونحوها أعظم من أجر النفقة على النفس والأهل، وهذا ليس بالصحيح. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمع رعاك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. هذا مما يغيب عن أذهان كثير من الناس، فلا يحتسبون نفقاتهم على أنفسهم وأهليهم. احتسبوا يرحمكم الله، اكتسبوا واحتسبوا، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. فقال: يا رسول الله، عندي آخر. فقال: أنفقه على زوجتك. فقال: يا رسول الله، عندي آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على ولدك. فقال: يا رسول الله، عندي آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على ذوي قرابتك. فقال الرجل: يا رسول الله، عندي آخر. فقال: أنت أبصر. يعني إن أنفقت على نفسك وولدك، زوجتك وأهلك وذوي قرابتك، فافعل بعد ذلك في مالك من الخير ما شئت، أنفقه هكذا وهكذا في الصدقات، ولكن أعظمها أجراً الذي تنفقه على نفسك وأهلك، تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، ثم بولدك، ثم بأهلك، ثم ذوي قرابتك، ثم هكذا وهكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره وبين يديه. فهكذا ينبغي أن يكون اكتساب المال مما يرتقب فيه الثواب عند لقاء الله. فالمال نعم العدة لإصلاح أمر المعاش والمعاد معا، لإصلاح أمر الدنيا والدين معا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليس المال لنيل الشهوات، وإنما هو لنفع النفس والغير. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد من لم يكن من أهل الغنى ليتصدق؟ أرأيت يا رسول الله إن لم يجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. نعم المعونة على أمر الدنيا والآخرة المال الصالح الذي يحتسب صاحبه ويتقي الله في إنفاقه. لما طلقت خالة جابر بن عبد الله ثلاثا وبتت، خرجت لتجد نخلها، فقال لها رجل، فنهاها رجل من أهلها لأنها معتدة، فذهبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا، لعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. يأمرها بالسعي، بالاكتساب، بجني مالها حتى تنفع نفسها وغيرها. اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم دور المال في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: يا عمر، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا المال نعم العدة، ليس لإصلاح الدنيا بل لإصلاح الدنيا والآخرة معا، لمصلحة المعاش والمعاد معا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. متى؟ إذا اكتسبه من حله ووضعه في حله، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المال حلوة خضرة، يعني مما هو مزين في النفوس ترغب فيه الناس بجبلتهم، إن المال حلوة خضرة، فمن أخذه من حله ووضعه في حله فنعم المعونة هو، وفي رواية: فنعم صاحب المسلم هو، يعني نعم الوسيلة تتوسل بها لإصلاح أمر معاشك ومعادك، تنفع نفسك وتتصدق على غيرك فتصلح أمر الدين والدنيا معا. نعم معونة المسلم هو، أو نعم المعونة هو، ومن كسبه من غير حله كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن زكريا كان نجارا، زكريا نبي الله كان نجارا، فاعمل، اسعى في الأرض، امشي في مناكبها، ولكن لا تنسى أمر الله، بل اتق الله في كسبك. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يذكر أولا بنعمة تسخير الأرض، ثم يأمر بالمشي في مناكبها وجني منافعها، فكلوا من رزقه، ثم يذكر بالآخرة وإليه النشور. فاتق الله في كسبك أخذا وعطاء تنتفع به في دنياك وأخراك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لا يصح الاحتساب في أمر الكسب والسعي في الرزق إلا لمن كان عمله حلالا، إلا لمن كان عمله حلالا، فهذا القيد الأول، ثم أتقن عمله وأدى الأمانة التي عليه فيه. أما الأمر الأول فقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. اختصروا على هذا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلا تعمل إلا في مجال مباح، فإنك إن لم تفعل لم يبارك لك في الدنيا، وكان الإصر عليك في الآخرة. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كسب مالا حراما فأنفقه لم يبارك له فيه، فإن تصدق به لم يقبل منه، فإن تركه خلفه كان زاده إلى النار والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني أداء الأمانة في العمل، إتقانه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاكتسبوا واحتسبوا، اكتسبوا أرزاقكم واحتسبوا أجوركم عند لقاء ربكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.